Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Damaj. Cours numéro 36. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قبل ان نبدا هذا حديث كنا ذكرناه في درس ماضي اي المثل مثل الدنيا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا بالأكل. فالحديث في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام مقبل ابن هادي رحمه الله قال الحديث رواه أو أخرجه في كتاب الأدب باب الأمثال قال رحمه الله عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا أي مطعم بني آدم نعم لنغتيه جعلت مثلا للدنيا قال وإن قزحه وملحه أي ولو إلا بلي مجسالي مكذا مكذا سسا مثل الدنيا ولو ظاهرها لكذا لكذا لكذا قال فانظروا إلى ما يصير صلى الله عليه وسلم قال فانظروا إلى ما يصير أي انظر الأكل كما نبي اكسبليكي ولو tu l'embellis tu le mets dans un plat tu mets كذا une fois que tu manges il sort كما تعلمون فالدنيا هكذا ولو ton profit ولو كذا ولو كذا يعني الفائدة الكبرى والفوز العظيم اللي في الجنة إن مطعم بني آدم أو ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير هذا الذي أردنا لأنه في ظرف سقط الحديث بالمعنى والأفضل يعني بالمرجع بالمصدر فالمصدر 3711 من الجامع الصحيح قال شيخ مقبل الحديث حسن نعم إلى حسن كذلك الحديث الثاني on vous avait donné في الدروس كذلك في المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بكبر الشرك à une personne qui est un esclave تذكرون قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ذكر الحديث عن الحارث الأشعري رضي الله عنه معروف قصة أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس ومنها قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أي خمس سانكشوز قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا المقصود التوحيد وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق الورق الفضة الأرجل والذهب معروف قال فقال هذه داري وهذا عملي يعني الشرك c'est comme une personne qui achète un esclave avec son argent et lui dit هذه داري ça c'est ma maison il lui donne tout et lui dit tu travailles pour moi هذا معروف قال فهذه داري وهذا عملي فعمل وأدي إلي أي travaille pour moi لأن c'est moi qui te paye c'est moi qui t'ai acheté t'es mon esclave tu vis chez moi et l'آخر الآن تعمل إلي هذا واضح قال فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده نعم avec tout ça il travaille يعني pour un autre قال فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك لا أحد يرضى بها فمثل الشرك هذا الله تكخي يتدني يعني تتغيان خلقك من العدم n'étais rien, il t'a créé, il t'a donné, il t'a facilité, tout le monde, tu vas t'adorer un autre. C'est le 9 salamitaire. الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال الشيخ مقبل صحيح على شرط مسلم الحديث اللي صحيح حديث 3714 دائما في باب الأمثال سيدو حديث on avait dit on allait vous sortir المصدر نعم 3714 et 3711 ils sont l'un après l'autre mais هذا انا j'ai emmené je les avais trouvés j'ai dit ça قراه لكن ما الدليل ما الدليل أن الكفار يبغضون هذا الدين ويكرهون يعني علو هذا الدين وإظهار هذا الدين سيكو الدليل أن الكفار يدتز ديك دين الإسلام إلى باغي كذا إلى كومبات ما الدليل على هذا أحسنت ولو كره المشركون وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولو كره المشركون ستموت خلنا الكفار يدتس دك الدين يظهر أما ككافر يتفاصل يتون دين أو يتعمل يتون دين أبدا هذا سبان كافر هذا أما الكافر يحارب الدين يدتس الدين أي دين الحق عما دين أبيك خرافات الآخر نعم الكافر ينصر هذا لأنه سجد باطل ما هي عقيدة أهل السنة مع الحكام هذا درس أمس ما هي عقيدة أهل السنة مع الحكام طاعتهم في المعروف نعم ما الدليل يا أيها الذين آمنوا أحسنت هذه عقيدة أهل السنة الطاعة في المعروف وفي المعصية لا تطيع في المعصية تنصح وتصبر قال أما مسألة مظاهرات ومسألة خروج وهناك فتاوى لبعض أهل العلم في هذا مهمة قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل عن المظاهرات لمانيفستاسيون إلى آخره قال رحمه الله هذا ليس من الإصلاح ليس من الإصلاح بل من الفتن هذا معروف سيبان سوليسيون هذا أبدا لماذا لأن المانيفستاسيون فيان دي كفار Et en tout les solutions aux problèmes de la Umma, ils sont dans le Kitab et le Sunna, ils ne sont pas dans le Kufa. En tout cas, tu as déjà vu les Sahaba, ils ont fait des manifestations. Ou Abadan. Abadan. Ou alors, si tu trouves, c'est vaïf. Ou Ahmed ibn Hanbal, Rahimahullah, ils ont fait des manifestations dès qu'il s'est fait arrêter. Abadan. Pourtant, Ahmed ibn Hanbal, c'était une masala de t'i'tiqad, comme on a dit Ams. Masala de Coran, masala de Kada, masala de Kada. C'était pas le sucre, il a augmenté d'un euro. Abadan. Comme on a dit Ams. Amma hum l'an, il faut des mudaharat pour Ada, pour Dunya, Fapat. Dunya, il veut un peu de Kada, il veut un peu de Kada. Amma salaf, c'était muharaba vid-din et il y avait le sabr. راجع قصة الحجاج وتخبط عجائب وقال الشيخ الفوزان حفظه الله سئل عن المظاهرات قال المظاهرات فوضى هكذا الى ذلك المظاهرات فوضى صحيح فوضى فوضى الديزورد لكذا كذا واضح وقال كذلك انها من اسباب الاعتداء على الغير صحيح فلان مثلا الى مغازه اللي مانيفيستون باس اي لو كاس هذا سي الظلم والظلم ظلمات يوم القيامه كومون تو نصر دين بك هذا Limada tu casses, il a fait quoi, Houa? Il n'a rien fait, Houa. Limada tu le casses, ou sa voiture, ou des passants, il passe en voiture, tu trouves les manifestations, les manifestants, ils jettent quelque chose. Ça, c'est minad dhulm, il n'y a aucun nasr bihada. Inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyiba. قال الشيخ نجوي رحمه الله ces manifestations جاءت من الكفار جاءت من الكفار et il a montré c'est pas une solution il a montré la solution elle est في العقيدة الصحيحة إن تنصر الله ينصركم ثبت أقدامكم أما التوصات من الكفار فلما manifestations c'est باب الفتن والضرر aucun خير فيها خاصة تعلمون يا دمعاصي يا دمعاصي يا كذا سيلاب لابوا بغير حاجة يعني يسملانج يكري يكاس يفول يبرول كل هذا الإسلام إلي بري من هذا نحن نصبر ونباسيون ونصح ونصح ونصح هذا الموقف الصحيح إن شاء الله دون سيون بو دون هذا دروس سيون مناسبة On fera sans détail, bidnillah. Donc, baqi, naqra. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tawaghit kathirun, wa ru'usuhum khamsa. Qala Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, al-tawaghit jam'a taghut, wa sabaqa tafsiru. Qala kathirun wa ru'usuhum, ay, zu'amaihim. أو زعماؤهم ومقلدوهم خمسة نعم وسيأتي معنا يعني هذه الرؤوس الخمسة قال خمسة إبليس لعنه الله أي أول الطواغيت إبليس قال إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وإن عليك لعنتي إلى يوم القيامة نعم هو الملعون هو اللي محكوم عليه بعد في النار يصير جمل هذا إبليس لا بد توبة عليه لعنة الله فلهذا يجوز لعنه لأنه لا محكوم عليه بالطرد من رحمة الله لأن اللعن سترد من رحمة الله اللعين أي المطرود من رحمة الله أي الله عز وجل اللعين وليت ميزيغيكم هذا قال وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم نعم أنه كان مع الملائكة معروف أما القول بأن إبليس من الملائكة قول بعيد إبليس اللي من الجن والجن من النار أما الملائكة من نور فإبليس اللي من جنس الجن اللي با من الملائكة هو لكن بكثرة عبادته لتابك الملائكة كما يذكرون قال كما قال يعمل بعملهم لكن أبى واستكبر قال وأما ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبط والإباء والاستكبار فأبى واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم فهذا كفر الإباء وكفر الاستكبار سيأتي معنا في الواجبات أنواع الكفر الحاصل أن أول الطواغيت إبليس قال ومن قال في المد ومن عبد وهو راضي هذا الثاني أي il se fait adorer et il est d'accord ça fait sortir celui qui se fait adorer il n'est pas d'accord مثل إبليس مثل عيسى وعزير والملائكة وبعض الصالحين يعبدون من دون الله لكنهم ليسوا داكور فهؤلاء سو با دو طواغي الطاغوت سيلي كي ادوغي لي داكور قال شيخ عثيمين اي عبد من دون الله وهو راض ان يعبد من دون الله فانه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله وسواء عبد في حياته او بعد مماته نعم كي سوا فيفون او ابخ سا مور لكن سي لي مور اي لي راضي مثلا الى تي فيفون Il était adoré, il était d'accord, tout le monde meurt. Khalas, hada sa tahou. Léana, il n'a pas fait de tawba. Qalwa sawa ubida fi hayati ou ba'd mamadi ida mat wa huwa radin bidhalik. Fadhabit fi hada, c'est al-rida. Al-dhabit, aïe différencier, est-ce que c'est un tahou ou c'est pas un tahou? C'est s'il est adoré et il est d'accord. S'il est d'accord, c'est un tahou. S'il n'est pas d'accord, fahada, c'est pas un tahou. Ka'is ibn Maryam, alayhi salam. من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا يغصب لأسفكم من السيتي أي إلى بلجال أدوغي نعم قال أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإن فإنه من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب. هذا الفرق. الطاغوت دافون إلي أدوري et il est d'accord. Cet route là il appelle à son adoration. Moumkin, personne ne le suit. Moumkin, c'est un kadab. Ou alors, chaque c'est un kadab s'il appelle à son adoration. Lakin, moumkin, personne ne le suit. Hada, c'est un route. Voilà aussi, personne l'adore. Limada, il appelle les gens à se faire adorer. Qal, wa man idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb. Hada, kadalik, c'est un route. Et il prétend connaître l'invisible. Kabard al-Sahara. Qala, al-ghayb ma ghaba 'an al-insan wa huwa naw'an. واقع ومستقبل أو مستقبل. قال فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلوما والآخر مجهولا. نعم مثلا قد تعلم أنت ما يكون في بيتك وواحد لا يعلم. أنت tu sais ce qui se passe chez toi et pour un autre c'est du غيب. Il sait pas. Il sait pas. هذا غيب نسبي. Il y a des personnes qui peuvent connaître, un autre il connaît pas. Maintenant moi je sais ce que j'ai dans ma poche et Fulan il sait pas ce qu'il y a dans ma poche. Pour lui c'est du غيب. Il l'a pas vu. Il sait pas. Pour moi je l'ai vu et je sais. هذا s'appelle غيب نسبي. أي c'est un غيب بالنسبة لفلان. أي نسبيا. أما نود غيب سبعة مطلق لا يعلمه إلا الله. قال وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده. نعم كالله عز وجل. مثلا ce qui s'est passé avant أو ce qui va se passer أو ce qui va se passer في المستقبل ياك الله يقول. أو une personne كالله ينفهمي كالرسل. قال أو من اتطلعوا عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله. نعم une personne مثلا الجيل la fin du monde ça va être كذا. هذا لا يعلمه أحد إلا الله. أو يجي va se passer dans une semaine كذا أو كذا. tout ça c'est من غيب الله عز وجل من علم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض أي قولوا قل لا يعلم أي الله عز وجل يجيب بروفيت محمد قل لا يعلم أي personne ne connaît من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فسي بروفيت محمد يقول من باب أولى الآخرون. قال والغيب إلى الله. قال فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب على الله فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر. نعم واحد يبي مثلا يجي انا اشكر الانفيزيب خلاص يديمو استو آية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلى الله هو جيد يشكونه هذا صار كافر يكفر. تفضل. سيأتي هذا. نعم نعم سيأتي معنا في كتاب التوحيد. هو يفا لأن إلى عقيدك لو فويون يكون الانفيزيب سي لو فويون اي بريتان كونيت الانفيزيب celui qui va y croit هذا كلا هما سيدي كفار لأنهم يكروف أو ils ont fait du shirk في صفة من صفات الله أو في الربوبية الغيب. هذا سيأتي معنا في كتاب التوحيد en détail. قال إذا كان الله عز وجل أو هذا تقدم. قالوا نقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم. والدليل على هذا حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. حديث يتموت أن أفضل الخلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأفضل الملائكة جبريل يكون يسبع علم الساعة يكون يسبع الغيب. فما بالك أنصد ما بالك فاسق كبعض السحرة صدف الساق أو كافر أو كذا إذا كنت علم الغيب. هذا يكون أو يكون غير هذا إلى دي وساوس من الشيطان يتخلي على الشيطان الشيطان اللي يدي كذا كذا هذا سنكافر. قال هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرسول أشرف وأعلم وأتقى. قال فإن قالوا نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول. نعم سيدي نحن لم يكن رسول سيدي كفر. قال وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمون. سيدي نحن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يأخذه ونقول لماذا النبي كنت سبا وأنت تكون en plus النبي était appuyé par le وحي par la révélation أنت appuyé par الشياطين فقط. قال وقد قال الله عز وجل عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم الله عز وجل يبقى montrer à qui veut un rasoul Allah Azzawajal il a montré au prophète Mohammed Al-Masih Dajjal il va sortir, il y a Ajuj wa Ma'juj, il y a l'espace, c'est cadre à la fin des temps. Tout ça c'est min ilm al-ghayb. C'est pas encore arrivé. Lakin Allah il a révélé au prophète. Amma, une personne qui a pas la révélation, il travaille avec Shayatin. Hada, c'est wadih. Fala tusaddiq hawla al-kadhabin. La tusaddiq hawla al-kadhabin. Il dit va se passer cadre, tout ça c'est du kadib. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أعلم الغيب ce que Allah il a voulu nous montrer de ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer. Maintenant le prophète nous a raconté l'histoire de Nuh, l'histoire de Kada. Le Coran il lui a montré ou ce qui va se passer plus tard. Amma, une chose qu'Allah ne montre pas, il ne connaît pas alayhi salatu wassalam. الشيخ العثيمين هو من حكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت آخر لكن هذا في تفصيل الحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله في تفصيل سيأتي معنا قال الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية لماذا اسم توحيد الربوبية لماذا on est pas dans le qadar on est في الحكم الحكم لأن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية معروف لأن الحاكم وقال كما قال أخ والمالك والمدبر لهذا الكون الله سبحانه وتعالى الله عز وجل سلوي يفسكيلو يفكذا يفكذا فأنت تأبجي لنفيا في هذا et pour toi ça va être توحيد الألوهية لأنه في العبادة مثلا نحن الآن حاكم إلى بكل وضع الله سبحانه وتعالى تعبد لله في العبادة فالحكم بما أنزل الله ستوحيد ربوبية من هذا الوجه ستوحيد الألوهية من هذا الوجه فلهذا تدخل كلام العلماء في هذا وفي هذا قال لأنه تنفيذ الحكم لله تعالى الذي هو مقتضى ربوبيته نعم لأنه هو المالك هو يتصرف في كذا في كذا فتفرده في هذا قال وكمال ملكه وتصرفه ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم فقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون قال فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا وهذا بالتفصيل سيأتي قال حيث جعلوا مشروعين مع الله تعالى نعم أما إذا اعتقد أن فلان يفيد الوا فلان كذا يعني هذا سيأتي معنا في التفصيل قال حيث إنهم دلوا لهم وأطعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى وقد قال عدي بن أبي عدي بن حاتم رضي الله عنه أو ابنه صحابي قال نعيد وقد قال عدي بن أبي حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم نعم هذا سيأتي معنا في كفر التشريع كفر التشريع أي هم ils ont inventé al yahoud wa nasara des choses wa nasabuha ila ad-din hada c'est du kufr billah ça c'est halal lui dit c'est haram et dit din c'est hada hada c'est du kufr at-tahlil wa at-tahrim lianna at-tahlil wa at-tahrim c'est min haqq allah wahda qala idha fa'anta dhalik fa'lam anna man lam yahkum bima anzala allah wa arada an yakuna at-tahakum ila ghayri allah wa rasulihi warada fi ayatun bina fi al-iman anhu wa ayatun bi kufrihi wa dhulmihi wa fisqihi na'am هذه المسألة مسألة مهمة الحكم بما أنزل الله والإنسان لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم في غيرها كذلك لكن هذه المسألة مهمة كم زلت أقدام في هذا الباب والحرف تفهم وظلت أقوام في هذا أي في باب يعني الحكم بغير ما أنزل الله. وعقيدة أهل السنة أن الحكم بغير ما أنزل الله له حالات. حالة سي كفر وحالة سي با دو كفر. فافهم هكذا تدو حالات إن سي جوج avec d'autres lois d'Allah c'est pas un musulman il sort de l'islam et إن سي جوج avec des lois autres qu'Allah ça reste un musulman ça عاصي et on va voir الفرق. ومن أحسن ما ذكر هذا الإمام ابن أبي العز عليه رحمة الله في شرح الطحاوي ذكر كلام مختصر مفيد قال قال وهنا أي ابن أبي العز رحمه الله قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا يبطل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة هذا إما سيدي كفر سوف يسقطوا الإسلام أو سيدي المعصية أو أقل كفر أصغر سوف يكون كفر أكبر أو كفر أصغر. فالخوارج وبعض أهل الضلال لا يفرقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم إذا كفرتوا لا قول أهل السنة التفصيل قال الآن قال ويكون كفرا أو هذا السؤال قال وذلك بحسب حال الحاكم نعم شدوا غادي حال الحاكم ستو بيرسون كي جوج سو حال سا ديبوند اسكو سا كافر او سي با كافر قال فانه لو برومي حال سي سا كافر اي سور دو الاسلام قال فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقن انه حكم الله فهذا كفر اكبر هذا يسوغ من الاسلام celui qui fait sortir من الاسلام il y a trois halat il croit que les lois autres qu'Allah elles sont meilleures que celles d'Allah هذا c'est un kafir premier hal اي يفضل حكم غير الله على حكم الله ça c'est un kafir بالاجماع il n'y a pas de khilaf. Le deuxième, il يعتقد أنه مساوي. C'est pareil. Il dit حكم الله. Et حكم غير الله, c'est la même chose. J'ai le droit celui-là, j'ai le droit celui-là. C'est un kafir, bil ijma. الثالث, il يعتقد أن حكم الله أفضل. لكن يعتقد أنه يجوز. الحكم بغير ما أنزل الله. كافر. L'histoire de l'islam. Les trois cas. Il croit que c'est meilleur. Il croit que c'est pareil. Or, il croit que حكم الله il est mieux, لكن يجوز. Il dit c'est permis. هذا tout ça, c'est du كفر أكبر. On répète كلام ابن أبي العز قال فإنه إن اعتقد أن حكم ما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. هذا واضح. Donc كفر أكبر il y a trois cas. Trois cas. Qu'est-ce qu'il répète ? L'awal. Ahsan. J'ai-t-il que le hukm غير الله Ahsan. Al-Thani. Ahsan. J'ai-t-il que le hukm غير الله c'est le même. Al-Thalit. Lakin. أحسن يعتقد أن حكم الله أفضل لكن يجوز التحكيم لغير الله هذا لتخاصركم قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عن ما اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفر أصغر أما كفرا مجازيا تقدم معنا أن المجاز يعني يقد مجاز في القرآن أو في السنة فالأفضل كفر أصغر أفضل تعبر بكفر أصغر هذا كفر أصغر يجوج بأطق الله لكن يعتقد يقرأ يسأل كيفي نغر Et il sait que ce n'est pas permis de juger avec les autres lois d'Allah. Laquelle il juge avec les autres lois d'Allah ? Par rapport à l'hawa, par rapport à l'argent, par rapport à la corruption, par rapport à les pressions. Ça, c'est un musulman, laquelle c'est un ancien. Ça donne l'autre. لا سامسلم نعم طاغوت سياتي معنا اسم طاغوت كما قال الشيخ بن باز رحمه الله سي با فورسمون كافر قد يطلق طاغوت على غير الكافر كما ذكر الامام بن باز رحمه الله لكن هذا سامسلم عاصم اما اطلاق عليه طاغوت فينظر يسال الشيخ حفظه الله الانسان يقل مسال مصلحه لان اطلاق عليه طاغوت سيفعل مفسده كبيره اما الكافر سكافر C'est quoi la différence entre le kufr asghar et le kufr akbar via dalbab? عندك واضح هذا. Mais c'est quoi la différence dans le hukm fi ma anzal Allah? لماذا هذا أكبر هذا أصغر؟ Hein? C'est pas واضح. Le premier يعتقد في ماذا؟ أحسن. Et l'autre يعتقد أنه يجوز. أحسنت هذا الفرق فالمسألة تدور مع الاستحلال المسألة افهم هذا أنها تدور بك الاستحلال celui qui est halal الحكم غير ما أنزل الله سأكافر مثلا إن يجوز يجوز كذا هذا يصير من الإسلام أما celui qui fait et il sait que c'est haram لكن il fait c'est comme les autres péchés مثلا une personne elle fait zina سأكافر أم لا hein إذا لم يستحي سبا كافر ولو في ميل فوا عاصي صو إيماني دزان دزان دزان أما سلوي يستحيل الزنا يدي الزنا سحلال القرآن يدي حرام يدي نوم واجدك سحلال هذا ولو سببا الزنا سان كافر ولو سببا يدي موش فبا لكن سحلال يصعد الإسلام لأن الاستحلال كفر مستقل ففهم هذا فهم هذا سبطن بكثير من الشبه لأن بعض الناس يزود الشبهات كثيرة في هذا الباب سيأتي معنا آخر كلام شيخ العثيمين أبك إشكال بإذن الله وغيبوضغى بك هذا الكلام قال الشيخ ابن باز رحمه الله أي الشيخ ابن باز يعلق على الشرح ابن أبي العز إلى دي قال وهذا التفصيل هو الحق والواجب عند أهل السنة والجماعة بما يتعلق بالحكم لغير ما أنزل الله فإن الناس فيه أنواع إلى شرح الكلام أي لأنواع كنادي كذا كذا فأهل السنة خاصة بعد ابن أبي العز قبله شغل الإسلام ابن تيمية ابن القيم إلى آخره يعني يسوع على هذا التفصيل فلا ينبغي الإنسان يسوع من هذا التفصيل لا هذا التفصيل كافي العلماء اللي لو يلو أكسبته فرحم الله ابن أبي العز أحسن الآن ولا بلو كاليغ إن شاء الله المسألة لواضح أما الإشكال على ثوره غير قال القسم الأول أغفت الكلمة قال إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله أراد أن يكون التحكم إلى غير الله ورسوله ورد فيه آية بنفي الإيمان عنده أو عنه وآية بكفره وظلمه وفسقه نعم صديقو جحال صفيت كافر كفر أكبر أو أصغر كمنا فيه أو ظالم ظلم أكبر أو أصغر كمنا فيه أو فاسق فسق أكبر أو أصغر فالكفر والظلم والفسق تسديفيز عن دو أكبر وأصغر الأكبر في سقط الإسلام فسق أكبر c'est du kufr. Al-Asghar, c'est يعني, un pécheur, un asi. Qala, fa'amma al-qismu l'awwal, fa'mithl qawlihi ta'ala, lam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu ila al-ta'ud, wa qad umiru an yakfuru bih, wa yuridu al-shaytana an yudhillahum dhalalan ba'ida, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila al-rasul, ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa, fa'kayfa idha asabatum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون هذا الشاهد إلى غميك لفن طيب قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شطر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي فلا وربك لا يؤمنون نفعهم الإيمان هذا الشاهد قالوا فوصف الله هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفة نعم هذا الكلام في المنافقين قال الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. قال وهو كل من خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. تستفيد من هذا أن الحكم بغير ما أنزل بغير ما أنزل الله لا يجوز في غير حكم الله. سبق الديمقراطية فقط لا، حتى العادات، حتى مثلا دي كوتشيم دي كذا دي كذا لا يجوز، لأن حكم الله هي حكم غير الله، حكم غير الله سنغلبته. قال لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء. نعم هنا بيجي الطغيان الطاغوت الذي يتعدى الحد يديباسي ليميت السلوي كي جوج با بك الوطن لا يديباسي ليميت. قال على حكم من له حكم إليه يرجع الأمر كله أو يرجع الأمر كله وهو الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهؤلاء المنافقون يزنبولي أن يضحكوا. قال الثاني أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. نعم أي لزبل حكم الله وحكم الرسول أي ستغنى. قال الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة مما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم. قال جاءوا يحلفون أنه ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. نعم هذا على خطر لأن هذا يجوز أن يزوك الوضع الله يكواك سميو أو يكواك كل الوضع الله يرحمك الله يكواك للوضع الله أن سوبا كومباتيبل أفك نوتر إيبوك. لا هذا يصور من الإسلام كما نرى في نواقض الإسلام. لكن une personne qui juge et il sait que c'est khata, il sait que هذا c'est un مسلم c'est un عاصي ففرق بين هذا وهذا. قال ثم حذر سبحانه وتعالى هؤلاء المدعين الإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكونون من أمور تخالف ما يقولون. هكذا حال المنافقون يفيد الشر يدي جبولي كذا. قال يعلم ما في قلوبهم وما يكون وما يكنونه أي يبطنه يكنونه أي إلو كش. قال من أمور تخالف ما يقولون وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعيذهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا حتى مع المنافق. حتى المنافق أو الكافر شوف الدعوة بقول بليغ بحكمة موعظة حسنة إلى آخر وكل مع حسبه كل مع حسبه أو كل بحسبه. قال ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره. نعم هذه الحكمة لأن لا تجتمع الأمة إلا خلف واحد الرسول. تتلى أمة أدوسيو الرسول حاكم ومحكوم كبير وصغير ذكر وأنثى عرب وأعجم توصوا أدوسيو الرسول حتى تكون أمة واحدة. أما الآن بسبب التحزب والتعصب تفرقت الأمة. أهل السنة يسوي الرسول الروافد يسوي الأئمة المعتزلة يسوي فلان الإخوان يسوي فلان التبليغ يسوي فلان تفرقت الأمة وبيضغط توصى الرسول وصوي أمة واحدة. لكن حكمة الله عز وجل تدخل أبوين فرقة يسوي الرسول إلا أهل السنة السلفيون فقط. أما الآخرون إذا يتعصب للشخص لا بخك الفرقة تدخل أسوي فلان أو علم لا بد هذا. أما السلفيون لا يسوي الرسول. فلهذا دفوا إذا أكسبت كلام de certains ulama. Maintenant, l'imam Ahmed il s'est trompé, on ne prend pas. On prend cause de l'imam Malik. L'imam Malik il s'est trompé, on ne prend pas. On prend Shafi'i. Cheikh l'Islam il s'est trompé, on prend Kalam Ibn Qudama. Cheikh Ibn Baz il s'est trompé, on prend Kalam Cheikh l'Albani. Cheikh l'Albani il se trompe, on prend Kalam Cheikh Ibn Baz. On ne suit pas un nous. Abadan. Tous les ulama, Ahl al-Sunnah, on les met en face de nous et on prend le haq ou qu'il est. أما أهل الضلال لا يستعصون سؤال تعصبون في واحد إذا قلوا تخالف هذا التحزب والضلال. ولا تكونوا من المشركين كما قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزاب. قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا المطلوب. لكن حكمة الله أنه ابتلى أهل الحق بالمبطلين هذا لا بد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال ثم أو قال لا غير من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. قال ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته، فلا وربك لا يؤمنون. قال أقسى بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاث أمور. قال الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، أن إذا تنازعنا في شيء الحكم إلى الرسول إلى بين فلان وعلان، لا، لأن كل من تصحبه إلا الرسول. هذا هو الحكمة، أنك تغني celui qui se trompe pas. Et tu t'aides à quoi les ulama, bien sûr. قال الثاني أن تنجرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج ضيق منه وضيق منه. نعم، أما une personne qui déteste حكم الله أو il aime pas، هذا il est في خطر، هذا c'est grave. قال الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون ثواني أو انحراف. كلمة تواني ما أدري، وتنفيذه بدون تواني أو انحراف. انحراف واضح، هذه الكلمات تنظر. كان كل سيصار جيخوة. قال هذا واضح. قال أما القسم الثاني، الآن on a vu le verset أو les versets qui montrent أن celui qui juge pas avec les lois d'Allah, Allah il lui enlève l'imam. فلا وربك لا يؤمن. Et Cheikh Uthaymin l'a montré. Il a montré. Ils n'aiment pas le hukm. Wala yakun fi nafsi haraj ila akhir. Ils n'acceptent pas ila akhir. Al-aya fi al-munafiqin wadih. Al-an il y a des autres ayats qui montrent que celui qui juge pas avec les lois d'Allah, c'est un kafir ou un fasiq ou un zalim. Al-an on va voir le tafsir qu'on a vu min kalam Nabi al-Izz qui rentre là. قال وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. معروف الآيات هذه من سورة المائدة. قال وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الأوصاف الثلاث تنزل على موصوف واحد؟ قال بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. ونبي نحن صادقون جحال جحاكم. سبت كافر كفر أكبر، سبت كافر كفر أصغر، سبت فاسق فسق أكبر أي الكفر، سبت فاسق فسق أصغر الفسق المعروف أي المعصية إلى آخره. هذا الله في من كلام ابن أبي العز. قال والفسق، فقال تعالى والكافرون هم الظالمون. فسقط أن الظلم يطلق على الكفر. وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. تدزيم دليل تموت كل فسق سبيج كفر. فلهذا الآيات الثلاث سبيج كفر أكبر وسبيج كفر أصغر. مفهوم؟ قال وقال تعالى أو فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم ما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. نعم الأقرب عند أهل السنة أن لا بيرسون سا ديبون دو لا بيرسون. سي با تو سو كي جوج افيك لي زوطوا دالا سي دي كفار، لا، اي سي با تو سو كي جوج افيك لي اوتر كو لي لوا دالا سي با كافر، لا، يان تفصيل. سا بو اتر كافر اي سا بو اتر ان مسلم عاصي. اي سي با ضابط، c'est quoi Dhabit? Al-Istihlal. Je différencie avec celui-là et celui-là de l'Istihlal. Aïe, c'est Iran Halal. Iran Halal, il y a trois cas. Imma il va dire c'est mieux. Imma il va dire c'est pareil. Aïe, c'est mieux que les lois d'Allah. Ou c'est pareil. Ou les lois d'Allah, elles sont mieux. Lakin yajouz. Ces trois-là, c'est un cas. Amma l'autre, il dit non, la yajouz. Lakin, il le fait. يعني لي باسيون الى اخره. هذا صار مسلم عاصي. فنقول اي شيخ العثيمين من لم يحكم بما انزل الله استخفافا به او احتقارا او اعتقادا ان غيره اصلح منه او انفع للخلق ou mitlahu fa huwa kafir kufran mukhrijan 'ani al-millah. Tous ces cas, on les a. Il croit que c'est mieux, il croit que c'est pas bien, il croit que c'est pas compatible avec ce zaman, il croit kada, tout ça c'est du kufr. قال وهو وهو ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق وهذا غير صحيح أسكلان هذا في نظر سيأتي معنا سيأتي معنا كلام شيخ العثيمين تراجع عن هذا أو أشار يعني أنه كذا وكذا ووضع غلافا هذا المسألة هذه شيخ العثيمين يدي سي جوج دون تو il juge dans tout avec autre loi d'Allah, ça veut dire qu'il pense que ces lois elles sont meilleures que celles d'Allah. هذا c'est pas à l'état. قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لازم المذهب ليس بمذهب أو لازم الحكم ليس بحكم. Ça peut être comme ça, نعم. Maintenant une personne elle juge, elle déforme tout. Ça peut être un kafir. Mais ça peut que c'est pas un kafir. C'est pas un lazim, c'est pas un hukm. فانتبه لها استمع سلا سيا دو طن لابيرا على فا دو درس اون ليرا كلام اهل العلم اما الان كومبو هذا الشيخ العثيمين يفين ديفيرونس بور لانستون انتر سولوي كي جوج avec les autres lois d'Allah dans une mas'ala, deux, trois, et il différencie avec celui qui juge dans tout. Et cette différence, elle n'est pas figurée dans la Bible. Il n'y a pas de différence entre une et mille. Comme a dit Cheikh Abdel Hussein Abbad, il n'y a pas de différence, c'est ça c'est différence. Et Cheikh Abdel Hussein, on va voir une autre parole, je vais vous le lire, il montre que c'est un musulman. Donc, il ne s'éteint pas. Voilà où il juge dans beaucoup de choses. C'est ça. Il إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه هذا صباح على الإطلاق الشيخ العثيمين يقول سي tu délaisses tout les lois d'Allah et tu juges avec des autres lois dans tout ça veut dire que tu crois que c'est mieux أو كأنك تستحل هذا لا صباح على الإطلاق لأن باب الإكراه اللي معروف tu peux être forcé tu peux avoir la هوا dans tout tu peux être ضعيف إلى آخر et هذا c'est un amr باطن c'est dans le cœur on sait pas نحن فالإنسان الأفضل يغسل avec le تفسير qu'il a fait ابن عز il est أسلم et كم من فتن خرجت بسبب بعض طلبة العلم يكون خلطة هذا et après يكفر الحكام تكفير الحكام ليس بالأمر السهل أن تكفير مسلم c'est pas سهل ما بالك حاكم لأن من ثبت إسلامه باليقين لا يزول هذا الإسلام بالشك أو بالظن أبدا الإسلام سين بخصنا لمجلمان avec يقين طب فضوى اليوم بس الإسلام إلا بيقين prends l'exemple de l'eau une personne qui a l'eau t'as pas le droit de dire qu'il a pas l'eau il a bien appris même s'il a un choc il a l'eau s'il est sûr d'avoir l'eau après il a un choc il doit rester il a l'eau ma balouk l'islam ma balouk l'islam nous l'an on lui dit si juge dans tout avec les autres lois d'Allah t'es sûr qu'il est moustahil il ne peut pas dire oui t'es pas sûr je ne sais pas ce qu'il y a dans son cal l'afdal tu restes avec al-tafsir al-sabiq al-zabit al-istihlal ahsan lak wa aslam wal-insan يخوض في هذا بعد طلبة العلم خاصة الصغار كمنو نويت جوغ فلان فلان سان كافر فلان سان حاكم سان حاكم سان كافر لو سان مسلم لا يخوض في هذا هذا سباب الضلال اترك هذا انت انت اكتب تطول نفسه وكتب تطفامي اترك فلان فلان اغسط بك العلماء في هذا العلماء إذا أكسبتي القول بالتفصيل إذا القول القريب الأقرب عند السلف وعند الخلف يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح من لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم نعم هذا القول صحيح أن السيء يكوى إذا عقيدة سكيلان طور لكن يجوج بعد ذلك وضع الله عبد السبب يعني كورسيون لهوى إلى آخر هذا سامس كي يجوج دون أول لوا أو دون ميل سباري من حيث التكفير سباري لا شك أن celui qui juge avec plein de lois autres qu'Allah il a plus de péché ça c'est معروف comme une personne qui fait zina une fois et une personne qui fait zina mille fois c'est qui le pire celui qui fait mille fois est-ce que les deux des musulmans, non, tant qu'il ne l'istihal pas. Al-hukm bima anzallah, c'est pareil. C'est une ma'asiya. Si il y a l'istihlal, c'est du kufr. Fafham hada, yani, inshallah, yufidouk. قال ومن لم يحكم قرأنا أو لا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق ومثله وإنما حكم بغير محابة للمحكوم له أو مراعاة للرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق نعم هذا يستيق حكم الله سبحانه الحق الآخر لكن يعني أمن من أمور الدنيا إما إن رشوة إما كذا هذا معروف فاسق قال وليس بكافر وتختلف براتب فسقه بحسب المحكوم به وسائل الحكم نعم فديبون هذا كم ينفع لفه كم ينفع كذا plus il le fait, plus ça passe. Anna, ça reste un musulman. Ça reste un musulman, un asi. Wa yajib lahu sam'u wa ta'a. Tasmi'a. Tasmi'a wa tuti'a. Ou tasbir. Et insah, si tu peux. C'est un quota, insah, bil hikma. Qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala fi man ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah annahum ala wajhayn. Naam, tafsir shaykh al-islam, il te montre anna ceux qui suivent maintenant des savants comme les Yahoud ou les Nasara, ils suivent leurs savants dans tout. Hada y a un tafsir. Un tafsir min hayt, est-ce qu'ils sortent de l'islam ou pas? Il y a deux cas. Qala ahaduhuma an ya'lamu annahum baddalu din Allah, fayattabi'unahum 'ala at-tabdil wa ya'taqidun tahlil ma harrama Allah wa tahrim ma ahalla Allah ittiba'an li ru'asa'ihim ma 'ilmihim annahum khalafu din Allah ar-rusul fa hada kufr wa qad ja'alahu Allah ta'ala wa rasuluhu shirka. Hada sadi kufr. Ay ya'taqid at-tahlil. Ay la changé wa ya'taqid et il suit avec tout ça. Hada sadi kufr. Bilash. Celui qui suit. Mais al-an an-nasara suivent leur rohban, leur prêtre et l'akhiré, ils halal ma haram Allah, ils haram ma ahal Allah. Et ils suivent هذا باعتقاد الاخر او لا ذي كفر قال والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العباره المنقوله عن اي هذا كلام ابن تيميه ثابتا لكنهم اطاعوا في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب نعم هذا عاصي صحبه من الاسلام هذا صحبه من الاسلام اي il y a une différence, tu ne suis plus ma'asiyatillah. Maintenant, il fait une fatwa. Il dit, kada, anta tu suis. Il y a une différence, si tu le suis, et tu attaques que cette chose c'est halal. Et tu suis, c'est une ma'asiyat laquelle tu l'as fait. Il y a un fort, mais il y a hada ou hada. Et tu remarqueras que le mas'ala, elle tourne autour de al-istihlal. Qal. Qal wa hunak fatqun. بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسائل المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يأتي فيها التقسيم السابق هذا الكلام ندي فيه نظر الشيخ العثيمين رحمه الله يموت كسلوي كي جوج دون تو avec les autres avec autre que les lois d'Allah le tafsir السابق il rentre pas dedans أي tu peux pas dire c'est un musulman là هذا لا c'est خطأ هذا c'est خطأ لأن التقسيم il rentre dans ça et dans rien. C'est ça le cas, Sahih. Mais faut que ce soit Allah. C'est qui explique ce soit Allah? C'est quoi l'escale, hein? Il y en a, on ne peut pas donner la réponse à l'escale et l'escale, il n'est pas compris. Celui qui croit que les jugements d'Allah Azzawajal. لا عندك احسن فسيسا الاشكال الشيخ عثيمين الان كسكدي رحمه الله احسن الشيخ عثيمين رحمه الله يدي له التفسير كنا فانو مسلم كافر يدي c'était une personne elle juge avec quelques lois maintenant il a changé cette loi il juge avec autre qu'Allah amma s'il juge avec tout il juge tout autre que les lois d'Allah sur Adamine il dit hada c'est un kafir dans ce qawl il dit hada c'est un kafir l'annahu il a tout changé pourquoi il a tout changé l'annahu il croit que ses lois sont meilleures ou il croit qu'il y a juz ou kada nous on dit là on dit ce tafsir que sur Adamine il fait l'an il n'y a pas d'adilla alay sarahatan il n'y a pas d'adilla alay ay que tu fais une masala ou mille il n'y a pas de tafsir sur l'adilla alay et qawl salaf il n'y a pas hada فاستقسم الآن صارت أن تقسم يعني أن بلس الشيخ العثيمين لويمام يغفني سوى هذا اجلبوا لي الكلام قال وإنما هي من القسم الأول فقط أي القسم الأول كيف تستقر من الدين قال لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه هذا قول الشيخ العثيمين سابقا أنا ولا دي سي لا تو شانجي يجوج افيك لي لوا لي اوتر كو لي لوا الله دون تو سا فو دير كي كرو كو سي ميو الى اخره لا لا يلزم سا سي با لا لا يلزم سا بو اتر كادا لا شك اون بيرسون كي شانج تو يعتقد نعم سا نو اون لو دي هذا لكن سا بو اتر عاصي اي يستحلف فالمساله انتم هذاك الاستحلال Je vous lis la nouvelle fatwa sur l'Utaymin. Aïe, après Hadi. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إلى في النصيحة أولا أن الشباب لا يخوضون في هذا بلا علم لقد فائدة دائما لأن الشبه خاصة في طالب العلم اللي با متمكن يدش تخي كيفا با كومخوض الشبه هل فوضخي ترك هذا أقصب العلم نحن لسيت لأن الشيخ العثيمين إلا مين أما أنا غير با بغلت سا لكن الشيخ العثيمين إلا مين أنا أكسبلي الإنسان الفاق إلا كومخي يغسط بك التفصيل ابن بالعز انتهى قال الشيخ العثيمين اما فيما يتعلق بفتوى 1420 1420 ça veut dire un an avant la mort sur العثيمين c'est une des dernières fatwas الذي أذكر سيالون طب لكن أسكلا من أدت نعم إلي قديم لا شك أن الفتوى كباليغة لأبخى الكلام هذا سموت كشف العثيمين إلي غفنوا يعني على هذا القول قال رحمه الله أما فيما يتعلق بالحكم غير ما أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام كفر والظلم والفسق هذا ولا تكفر قال على حسب الأسباب التي بني على هذا الحكم نعم سادبون يحاكم سبيت كافر سبيت مسلم عاصم سولف لكن نسكي ندرس الكلام قال فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه لا لا لكنه فاسق وظالم أو بين فاسق وظالم نعم إما فاسق أو ظالم أمسلم أي يجوز أن يدخل وضع الله لكن يغوكونك للوضع الله السمية هذا سامسلم Il sait qu'il en faut. هذا يا بدي إشكال. Dites-moi si un إشكال. قال أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة. الآن سحاكم يشوف كل اللوا. يجوز avec autre loi d'Allah dans tout. قال شيخ العثيمين يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فلا يكفر أيضا انظر دوست بابي دي لا يكفر هذا الصحيح قال لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة نعم بعدهم سيد الجهال شو ببقى كفر هكذا قال ويتصل به من لا يعرف الحكم الشرعي علماء السوء اللي يجلس في كذا هو يسوي بعض الحكام سيزو بالعلم قال وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا الآن يسي لكن يجل بدخل الله دوتو قال أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه أيكم يا دستور تبي الآن دلوا دستور سدلوا دلوا في كذا في كذا dans tout le voleur il a كذا celui qui fait zina il a كذا c'est plus loi d'Allah c'est des autres lois قال الناس عليه قال يعتقد أنه ظالم في ذلك أي سين كي ستخطي يعتقد يسيك سبب يعني لكن اللي قال وأن الحق فيما جاء بالكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفره هذا ساسي ساب تراجع الشيخ العثيمين إلى دين لا أوبن فاجر سنة كافر أما هنا الكلام دافو فتقدم فاسكو فتوى الباس أبو هذا لأنها لأبخر ألي أبخر الشيخ العثيمين رحمه الله إلى كل قول الشيخ بن باز الشيخ الألباني في هذه المسألة فالشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين في هذه المسألة يسون داكور أنه لا يكفر إلا بالاستحلال أما الفات كي لا تو شانجي سا فو با دير كي لي مستحيل لا لا جافي كخي لي فتوى نسيت جافي كخي لي فتوى دو Cheikh Abdel Mohsin. Lakin, alhamdulillah, je les ai écrits tout à l'heure, je les retiens, enfin je vous l'ai dit. Cheikh Abdel Mohsin fait le Sharh Sunan Abi Daoud, rahimahullah, ils ont posé la question, est-ce qu'il y a un fort que tu juges avec une loi ou tu modifies tout? Cheikh Abdel Mohsin Abbad, il a dit la fort. Mais il y a un takfir. Mais plus tu changes, plus tu as assis, là, Cheikh. Lakin, takfir, il n'y a pas de fort. Il y a un Cheikh Abdel Mohsin, habidahullah, la fort. Si mas'ala ou alf. Tu ne peux pas le kaffar. C'est un musulman, mais celui qui juge dans 1000, il est pire que celui qui juge dans 1000. Mais c'est des musulmans, des oussas. Cheikh Suhaimi Kadalik, habidahullah, il nous pose la question, il a dit, là, on s'est attaqué à le kaffir. Voilà aussi, il juge dans tout avec les autres d'Allah. Tant qu'il n'a pas ce hal. Et Cheikh Suhaimi te montre que c'est une mas'ala dans le cœur. Tu ne peux pas regarder. Yani, tu le prends à la dhahir, c'est un musulman. Sauf s'il dit, c'est halal l'akhir, c'est un kaf. Kadalik, Cheikh Ben Baz. Cheikh Ben Baz, il a un kalam واضح لهذا الى كلام واضح لهذا فالمسألة سسا قد يقول قائل فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الى ان فتوى في هذا الى ان رسالة في هذا الحكم بغير ما انزل الله اي موت le corps de Cheikh Al-Utaymin, celui qui change tout, c'est un kafir. Ça, c'est quand Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim, rahimahullah, c'est un khata. Nous, nous croyons que quand Cheikh Ibn Baz, quand Cheikh Al-Islam, quand Ibn Abil Izz, il est aswab. Et ils ont demandé à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, sur la risale, Cheikh Ibn Baz, c'est l'élève de Mohamed Ibrahim. Il a dit, ana ara, يعني khilaf. Il a dit, moi, je vois que le sahih, c'est tout qui se tahal pas, c'est un musulman. Et c'est ça le qawl sahih. C'est ça le qawl sahih. صاحب معصية خذ exemple de celui qui vole maintenant. Celui qui vole tous les jours, tu n'en sais, il ne s'arrête pas, il vole. Est-ce que ça veut dire qu'il dit le vol c'est halal? Là, ok, lui la hawa. Il veut de l'argent, il vole tous les jours. Il vole tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il est mustahil. Celui qui fait zina toujours, là, al-hukm bilayl manzallah, c'est la même chose. C'est une ma'asiya, sauf si istahil. Sauf si istahil, c'est ça le qawl al-sahir. On a fassan un peu cette mas'ala, les annashir mu'taymin dhakaraha, fa al-wajib al-tambih. Et on finit l'an, Inch'Allah. قال Inch'Allah, cette mas'ala, on la reverra, bi'idnillah. En donne fil wajibat, on fait nawaqid l'islam. Nawaqid l'islam, t'a kalam an hada, Inch'Allah, on reverra avec kalam ahl al-ilm l'akhir. قال وهذه المسألة يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمن فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة هذه نصيحة شيخ العثيمين صحيح إنسان سبيس خزبي إلى لون فتوى خلاص يفوز يا أخي تأني ces مسائل elles ont fait couler du sang في بعض البلدان فلان سان كافر يفوز خروج عليه الشيخ العثيمين ينبه ترى نوبل فتوى أنه ولو سان كافر لا يلزم الخروج مثلا حاكم العلماء يدين سان كافر ça veut pas dire qu'on sort لا il y a des مصالح tu regardes قدرة tu regardes كذا et فتوى أهل العلم s'il faut sortir c'est العلماء كي بقى أما نحن لا فالإنسان ينتبه ces مسائل sont خطيرة الإنسان il parle pas de هذا إلا إلى أعطى نيفو في العلم et il a compris les مسائل et il montre aux gens là-bas أما هكذا il se précipite لا علم لا لغة لا حديث il connaît pas le Coran il connaît pas les أدلة et on m'a dit ça sur internet j'ai lu tu verras sur internet dans des sites dans des salons qui parlent هذه جدال des heures pour هذا à la fin finis فلان c'est un tarot هو c'est un مسلم c'est un حاكم من المسلمين إلى دي معاصي فانتبه أخي انتبه ces مسائل الإنسان التأني va tout doucement et il trouve العلم حتى يفتح الله عليه قال نسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطاناتهم هذا المطلوب المطلوب أنت t'es un petit في العلم تكتا fais الدعاء الله اللي guide c'est mieux pour toi أما tu viens فلان c'est un kafir فلان c'est كذا فلان c'est كذا tu vas te faire du mal يا أخي لأن ces مسائل elles sont كبيرة c'est pas pour n'importe qui قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لولا عندي دعاء مستجابة لدعوتها للسلطان محمد il a dit si j'aurais une dua je suis sûr qu'elle est exaucée je l'aurais fait pour le sultan aïe pour le gouverneur alors le gouverneur s'il se remet dans la route c'est du khayr pour tout le monde فأنت أخي الكريم في الدعاء لعل الله يستجيب لك et tu auras fait du khayr أما القيل والقال لا ينفع قال كما أن على المرأة الذي أعطاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام. نعم مثلا عالم كان كاين بلاص كان كايكوتي اي النص بالكلام طيب الى غموض الى اخره طيب نحن لا نكره هذه المعاصي كيفو لكن الحق الحق قول اهل السنه اعتقاد اهل السنه السمع والطاعه ولو سي عاصي ولو سي بيشور اون ليكوت اون باسونت اي اون لي مونتر سي اون بو اي سي اون بو با يعني اون في الدعاء وكفى. قال وتتبين المحجة فيهلك من علك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا أي لا يخاف. قال فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم يبين. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله لا إكراه على الدين أو قال قبل هذا أي على وجوب الحكم ما أنزل الله والكفر بالطاغوت. قال الثاني لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي. نعم الآن الهدى الإكلاه الضلال اللي واضح فالإنسان يسوي الحق. قال فإذا تبين الرشد من الغي الغي سيكون الرشد العقدي والغي سيكون. قال فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي. محمد الأسماء وبلغاتهم ونعم الذي ودح قال رحمه الله عند قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال الشيخ العثيمين بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله أي كما قالوا هذا معنى لا إله إلا الله. كفر بالطاغوت أي لا إله ويؤمن بالله أي إلا الله. فلا يصح إيمان المؤمن ولا إسلام المسلم إلا بالكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. أما تؤمن بالله إلا تكفر بالطاغوت لا ينفعك. وسيأتي في الشروط أن من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت. قال بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. نعم لا يكون التوحيد إلا بإزالة الشرك. Il ne peut pas avoir du tawhid illa si tu enlèves du shirk. Amma t'adore Allah et t'adore autre avec, ce n'est pas du tawhid. Avant d'avoir du tawhid, tu dois enlever le shirk. Tu enlèves tout le shirk. Tu t'adores Allah, ton adoration elle sera pour Allah seul, c'est ça le tawhid. فَلِهَذَا لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ أي لَا إِلَهَ إِلَى مَعْبُودِ بِحَقْ إِلَّا اللَّهِ وَهَذَا تَقَدَّرْ. قال فقد قال رحمه الله في شيخ الإسلام قال الله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله. قال أي تمسك بها تمسكا تاما والعروة الوثقى هي الإسلام. وتأمل كيف قال عز وجل فقد استمسك ولم يقل تمسك لأن الاستمساك أقوى من التمسك. نعم في اللغة استمسك بالشيء أقوى من إمسك. قال أقوى من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. هذه من بلاغة القرآن. قال رحمه الله عند قوله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة نجد بضمة دروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال شيخ العثيمين رحمه الله أي أو قبل هذا الثالث قال أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن كل شيء رأسا أو أن لكل شيء رأسا فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام. نعم قال وعموده الصلاة. قال رحمه الله لأنه لا يقوم إلا بها. نعم عمود الشيء لا يقوم إلا به. فمثلا الخيمة انتوض لا تقوم إلا بعمود لا تقوم إلا بعمود ستنى بالعمود لا تنوض التوم أو سكتان التوم الذي يقوم مقام العمود. فالصلاة بمنزلة العمود للإسلام وهذا من أدلة أن من ترك الصلاة يكفر. قال لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام هذا القول الصحيح أنه كافر سواء ترك إذا تركها جاحدا بالإجماع يبقى خلاف أي سني للصلاة ولو سلافي لنيسا كافر لكن المسألة هنا مسألة هنا بالتساهل أي celui qui l'a fait pas par fainéantise الصحيح c'est que c'est un cadre لأنه il a délaissé عمود الدين il a plus de دين قال ودروة سلامه الجهاد في سبيل الله قال الشيخ العثيمين أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله هذا الحديث الذي فيه في الأربعين وما يفي أن دروة الشيء سكا كالإبل لا plus haute partie de l'ibl فالآن Le Nabi عليه الصلاة والسلام nous a montré que la partie élevée de din c'est le jihad. Le din va être élevé avec le jihad. كما سيقول قال وذلك أن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره نعم الجهاد أو الإسلام il passe au-dessus des autres religions avec le jihad أي combat فلان أي combat فلان حتى الإسلام يدخل dessus comme il a fait le prophète عليه الصلاة والسلام في الجزيرة مثلا مكة يبدين كفار قريش prophète صلى الله عليه وسلم il aura fait le jihad الإسلام il est passé au-dessus بالجهاد ولا جهاد إلا بالهجرة كما تقدم قال والله أعلم وصلى الله على نبينا والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم قال شيخ العثيمين ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته هذه برد العلم إلى الله عز وجل هذا المطلوب من الإنسان أن ولو الإنسان إلى إكفان كتاب أو إلى يبغل بصواب تسس بما علمه الله عز وجل فالإنسان يرجع العلم إلى الله يجي الله أعلم أو هذا بفضل الله أو كذا قال إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا انتهت الأصول الثلاث ويسمى كذلك ثلاثة الأصول بعض العلماء يقول ثلاثة الأصول أو الأصول ثلاث نفس المعنى قال وما يتعلق بها فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب شيخ الإسلام رحمه الله قال وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها قالوا أن يجمعنا وإياه في دار كرامته أي الجنة إنه جواد كريم اسم الجواد في نظر يطلق باب الإخبار من كثير من العلماء أما أنه ثابت ينظر قال والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله غدا إن شاء الله أراجع طول الليل كما نريد المتن فقط فراجعوا أن تراجع المتن دوما مثلا نو فوفغيغ و فاكومونسي بسم الله الرحمن الرحيم إي هكذا أولي المتن إي أون بوز دي كيستيون إي سولي كان إشكال سولي كان إشكال إي ليزيكري بور دوما إن شاء الله إي أبخي دوما بإذن الله وكومونس القواعد الأربع دوما أوني كو لاندي أون في مراجعة الأصول الثلاث إي ماردي أون في القواعد الأربع بشرح الشيخ الفوزان دونك سوي كيفو لاشتي شرح العلامة الفوزان حفظه الله Et on commence mardi, bi'idhnillah. On ne dira pas au micro, hein, là, ça a rapport avec l'usul thalat, ça suit. Enfin, n'attendez pas qu'ils disent au micro. Mardi, demain, le même endroit, et mardi, venez là, et par rapport à l'endroit, on verra, inshallah. Et demain, bi'idhnillah, on rajoute. Subhanakallahu bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.